بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا الحاملات عقرا الجاريات يسرا المقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين واقع. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاملات وقرا الجاريات يسرا المقسمات أمرا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاملات وقرا الجاريات Oh!